كراماتك أوليدا سيدا الساعة علماء أهل السنة سقوة فقصنتهي ووح خلاف ملكة آنو كتيرين وحانا سيدا الضابط لغوك الأسارة وحا كرامية وحا كرامة ضد من بس كاغل ضنها وحا خوارق العادات كلاعن كرامة أهين يا كرامة الأسين أصنع علماء أهل السنة الضابط بيو أغان ضابط كيو أغان وحووية حالك قفك ملكة كرامة لليه هو كم وقتي أيها وحوية حالك تلئيني حالك يسمى حدود الشرعية يا فرائض يا محرماتك ما شرعية كوكو منا ومحرماتك يعني كده راضي أها ومركة وحوية فرائض إلى علينا سيدا تيضا مركة شرعية مدء كوكو من ما أها انت موقتة يسمى حوية شرعية كبسنا شرعية هدو كوكو من يهي وحالله تعني إن شاء الله تعالى إني كرامتها هدي شرعية مركة يتقى منك منحرف كيها وخلاف سنيها يعني كرامه لوما مركي سبح المكا قادنا ولو حد عكر توحى سيني سفريه إلي وحيارك لوما مركي سبح المكا خوارق العادات أيه أي سود توبك دجال نيكا اللي يلهدو والا كرنا يا مركي سبح المكا حمان تيسا إيو مركي سبح كفر كيسا قال لي مريس هذا نمع ذلك وحيار خوارق العادات أيها كم مغضى سلع حاجثة صحيحة كسو عرور تتاسنا وحي سوى افتلاء إلهي مركا وضدك كو امتحاني تاسي إذا واحد عدو حاجثة صحيحة كسو عرور في inu koornaya samada marka roolka soo da way soo deynaysa samada daayso oo dadka koornaya markay tiri waxa soo saartaa kulista ay soo saarayso oo markay tiri waxa qof uu dilayo muumin ah yaani marka laba u kala jeexayo oo dadna oranayo qum oo dadna istaagay kullu zalik wa kan aya yagu waxa soo dhanba ka dhacayaan hadana markay tiri waxa karama ma aha waxasi laakiin waxa weeye wa ibtilaa ilahi marka uu ku imtixaanayo oo markay isaga lagu eegayo markay tiri waxa isaga iyo dadka dilkaba سجنا واسو مركي يتروح المركا حمان يو مركي يتروح المركا كفري اوسي يكتر ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما يعني سيدا ايات القران كا قودو دلينو غتي ما هو حوي دنبي ان سي يتدان با يتغلو غتيدا دتك كلنا مركي يتروح وا لوغ لومينيا وا يدد دن با مركا كو يعني مركا كتسوميا مركا وا ابتلاء يا امتحان ضابط كلو كلا ساريا علماء اهل السنه شيغان وكافي الاوي سلاس اوديت ايا امام الشافعي وحا او شيغ يونس ابن عبد الاعلى ايا وحا او شيغ ليس ابن سعد فقيه وين بوها وحا لا يراه افقه من مالك وها وقتيه فقيه ليس لا يراه ايا وحا مركا اوغا شيغ انو يري ليس وحا او يري اذا رايت الرجل يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. هذا أركان هو ذا الدولية هكوك السومنة إلا أهل كيس أبا الدكتان كتابك يصنب رسولك صلى الله عليه وسلم شاسع عمرك الله الشاقي عبارة دي وحويري يعني قصر صاحبنا الليل تقصير باب السماء يولي بعبارة دي واجابي إنه قصير بضيء تصيح إذا رأيت الرجل شاسع عمرني إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة هذا أركتاني هو ذا الدولية بيها نكوكر صعوني بيها بضا يعني هكوكت سومنا إلا أرن كيس أوبان لكتان كتابك إلهي يسنها رسولك صلى الله عليه وسلم هذا كتابك يسنها كوك من يهي وحوي كرام الله ملايين haddii markay isaga waxaan markaa kitaabkii sunnaha aan ku qumanay waxa weeye karaamo markay isaga loo filimay waxa filimay ama istilaha ahaato ama sixir iyo xeeladaha ahaato yaani say doonto waxa noqon marka waxa weeye taas iyada ayaa culimada ahlus sunnahu yaani marka ay ku kala saaraan oo baabidka loo eegayo markay isaga ay tahay dad fara badan oo markay isaga waxaan markaa saxara oo salaalawiye ah ayaa dad badan ku kitsoomaan oo ay moodan karaamad waxa ka muuqanaya inay yihiin masiixa xerada badan oo loo sameeyaa jira si dadka markay isaga xoolahooda loo helo si markay isaga waxaan markaa wax kale qofkan looga ictiqaadiyo qaar shayaatiin isku shaqaystaan baa jira oo shayaatiintaas markaa isku istimtacaan waqaala awliyaahum min alinsi rabbana istimtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladi ajalta lana qaala annaaru maswaakum khaarijiina fiiha ila maa shaa allah marka waxa weeye istimtaaca jinkiyo isagu isku istimtaacayaan waa maxay kuwa awliyada isu ah markay isaga waxaan markaa insiga xunfun iyo markaa jinkooda la dhiga ah waa isku raaxaystaan sida isugu raaxaystaana waxa weeye waa shuruudaha ay isu markaa hooshinayaan yacni waxyaalaha markay tagaxeen markaa shaytaanka qofka uma shaqaynayo إلا وحوية شروط اللوسي شروطها وحدها كرت شروطها سنة نقطة اللوسي هي قال لما اللوسي في ذي أما وحلا مرة وحصور توري كرت ما خيسك شروطها سنة نقطة قال لما وحكسو كي يدروب كبائر وواوي يعني ما كاين نقطة شرطية ما عصير بتو شرطية عمرك اللوسي يسقون شروط بوه سنة شروط هو سنة وحوية ما خيسك راشين وصل حرة سواء ما خيسك مال يعني ما كا إلا أشوره أيوة ده كرامة دي سوء موقفة aya waxa weey kuwan kale naqarab baa ugu sugan inuu ku kitsumaan qofkan ixtiqaadiyan buduuniga oo ay kulumaan oo ay marka khusuusiyadkii ilaahi siiyaan taasoo raba oo taasna markay tagay waxa ugu jirta sheeydaanki markay tagay dambay ugu jirta tan kalena isagana dambuu ka marka fushanaya labadiba taasi u jira dabad markay tagay waxa marka waxa uu keenaya rooga isintaaca raashim wuxuu noo keenay markay tagay noo cid la marayna ayuu noo keenay sidii xal wadaad maqleysa ama wax lamida xiyaalaha noocaas oo kala qaar kood dal ogaaday markay tagay qoyn xiyaalaha noocaas ay inay wax la soo xaday oo laga soo xaday dad kale قصص أي واي يعني قصص باكرة يعني أمورها نوعها تتصرف يعني شيخي هو ذا الدولار الأرمية وأنا ما خيت شيخنا الشرع يقوم قوما هو ذا ما خيت له حد يكرس الشيطان في الدولية أو سوق قاضة وهو ذا مريو لا سوق تبيك إذا بدنا ما خيت له حد مركا كلام اللي موده ما سأها واحد عادي قارك يقول مركا حشك الله كامل أو أساس أنت الله سوق قاضي قارب أو حلا الشيء ما خيت له هو ذا يوم مريه إن لا إله إلا الله ويجاهدي الشيطان كوا وقبح وسيدعي dad ma xiisay waxaan markaa halkaas ila nafti ku lehaday waxa soo dhaacay isagoo meeda markaa waxa weeye shuruudaha kala oofsada shuruudaha noocaas ayaa lagu shaqaysta fiil baa jira xeelado waxa jira markaa waxa sixir baa jira xeelado kala jira markaa uu sii caadada khilaafsan ma aha markaa isaga in karama laga eegtaa ma aha inay markaa isaga ilaa billaah karama tahay xeelado kale noqon kartaa karama la noqon kartaa waxa loo eegayna qofka xaalkiisa sharciga ma ku qumayay mise waxa wacsan yahay taatiida baa loo eegay taas yada ayaa markaa loo eegay كرامتنا أهل السنة ويسكوا فقسيهن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مركا مضى في السنة كرامة وقرسين هاي اعتقاد كيسة كميتها هاي كتب بضل أولي هاي بكقري كان لفتيس كقري كشف شبهات هو كيلو وإلا فالواجب عليك حبهم يعني أولياء واتباعهم والإقرار بكرامتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعب عرضها سيدان الله أوران كرامة كيسة قفك سيدا سيري waxa markay isaga waxa markaa uu dafirsan yahay karaamada awliyada isagii baa la ahlul bid'a wad dalal ayuun baa dafirsan cid kalama dafirsan karaamada awliyadana waa ilaa kara ayn kaas ku leeyahay sidaa soo toobi karta in la yiraahdo waa dafirsan yahay waxa weeye waa xaalad yaani marka dan lagama waxa uu dafirsan yahay markaa waxaan karaama ahay laakiin dadka qaar kood jahligood iyo garasho la'aan tudi aqoon la'aan tudi ay moodayaan inay tahay karaama ay tahay xaqiiqaduna ay tahay inani marka ahay marka nuqtadaas waa nuqta aad iyo aad muhiim ah awliyadana markii waxa soo fadla sheegay ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وحيث يدل من هم الأولياء أولي الرؤية الذين آمنوا وكانوا يتقون إلهي وحيد الذين آمنوا وكو إلهي هميوي وكانوا يتقون إلهي نكب غنجري إيمانك إيو تقوض مدو لبا ظاهر يا باطن بإلاب ظاهر يا باطن أي إليب تقوض وحيد يا باطن ظاهر نوالبا رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا يعني وحكة الماما أصل كذا قلبي وكجرة إيمانكم صلى الله عليه وسلم أصل كذا أبسي مهمسا قلبي وكجرة قلبي أي مكة كجرة تبارا مثلا لا أصل كذا أبسي مهمسا أقول ما تشهده الصراحة كصها بصلا أصل الإيمان إلا إذا هو واجب الإيمان مقابل واه وأيه مكة يتبع حال مكة قلبي وأكله كافي معه مكة عبارة هذا مكة يتبع حال مكة أقول ما تشهده طيب سلاح النوع عاصر ولا ماذا نصافي واستعمال السيد الشيخ الإسلام من تنقع ولا مقال بضان الله مرأة وقت إلى قاركوز إن إلى هذان أصل الإيمان في القلب سلو مركي سيغى مواضع عديدة ومركي سيغى يعني مركي كتاب مجموع الفتاوى مجلد كتضباط وكسوع العديد على كل حال مركي سيدا لو قد شدي مركي سيدا سيدا كلا لو عبرية اسماء يعني خلاف سنة وهي أصل الإيمان فمربى اعتبار معنى لو قد شدا مربى معنى لو قد شدا أكون اذكراري ومركي سيغى المودي أصل الإيمان هدي اللي يلهذا إلا بإلا علماء إنتاسم وبشيره تاصيلا هو قابل بعض الأحيان بروح دعضة إن مركا أصل الإيمان أي جهدان وحوه وفي القلب سيدا شيخ الإسلام من ثانية مواضع عديدة وهل كاسب مركا كورن قدنا على كل حال يعني وحن وبشيره تاصيلا من وبشيره إلا كنت شو واجب الإيمان مقابل كأوها وبشيره إيمان كأصل كيسو يعني وحوه وقوسي مهم سني وحوه كتشرا يعني قلبك أي كتشرا قلبك أي مسيك روح كتشرا ما دام أي سلاس يضع صحيح تقوض أصل كده يعني يضنا قلبك أي مركة كتير مركة إذن لما تحقيق شنكرة وفق حقيقة إيمانك يتقوضي يعني ما في سبب حد مكة صالح وقد يجي ولي النقطة يعني كل سبب ينين كلام على سبيل القطع اللي هم أوجان كرب على سبيل الظن فقط بس والله ملين كلام والله ملين كلام لكن على سبيل القطع اللي ما قطعين كرب سألت أول الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة قال كود وقولن كري إن قفكم مكة يشرح كل هذا المؤمن سعد بن وحكم له سعد بن أبي وقاص سبيل الحد وحسين ويقول واي مكة يشرح هو مؤمن أو مسلم فإنه مؤمن أيده ذكوا شوابي أو مسلم إلا صدق قرب هذا تسالس وعدني مر والبوح عنك كأجهب إلى غالب نقصبه مكثان لها هو مؤمن يهب المحب الحسن ويلي مكثان بكلها صلى الله عليه وسلم سواء مسلم مرك على كل حال وح مرك يعني سيدا أقول كري وحي تاي عبارة مؤمن أي وحوي وحي كان صنيسا من قلبينا إيمان كسوغي تسنى واغي ولا مؤمن وإما الظن يمو يعني يقين أهان أما قطع أهان لو مؤمن سلاس أوليد أيام مركا علماء أهل السنة يعني مركا يسرحون أي اعتقاد تنجيه إن انقف معين أه وفرد أه يعني لو مركا تكعي كريم شنو اللهم إلا موياني مركا يسرحون النص ومركا تكعي سلاس يلا أي كتاقين وعيس أهل السنة كم إذا بايقنا وحي كتاقين إن هدي ذاتك مركا صلاحة يتقوى علمك يعتارد أصحابك هدي جودو يحال كودو وشبهه حالك الصحابة يبون أساسي اللي يقعد وما خاتيك عن شنو إنه يسابون أساسه كلا لغو ما خاتيك عكي عكرو يظل عسكنا أنتم شهداء الله في أرضي وجبت حديثه في الصعر وري ما كان أساسي يظل يقع عسكنا جماهير أهل العلم وحي مركي يتقى يعني إلهدين أخي كنوع أسأة يعني كما يتوسعين مركي يتقى حين مركا وحي كافتومين موضع نسكو صعر وري بس ويكو صعر وري وكافتومين ساس أول الوحي إلهدين حتى مركي يسرح عن عدة علم لا إياه هديه إياه مركي يسرح المركا ومناشي عدالة الصحابة المركا أو كلكسوا ردي الشبه هذا هدي لا أركو حتى مركي يسرح المركا شهادة ذا لقمة سوق هذه مركي يسرح المركا إن تهاي شهادة لوج مخاتك عي صارت التأثير أول هذين الحوي وجماهير أهل العلم جماهير علماء أهل السنة أساس أخلافين وحوم مركا ويان مركي هو واحد شو بوحيجي يسود جي وحيجي مركو سود جينا شهادة ذلك أقوم أخاتك عيين رسول صلى الله عليه وسلم بقوا تقريبين أما وحوية مكة يسوح المكة عيدك لا ديس كما أرنك أفتغوا وجبت يعني كما أرنك أفتغوا واحد شهد سبب صحابة لفت دقار لغو انتري أيات اشتا شهيد قارو يريد أي لعدين صحابة دقار كود ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كلا إن رأيته في النار من بردتين غلها وكا قار لغو انتري أي مكة يسوح حاجرة بصلاص وكلا يعني حاجز دقار قصاره فارقة سنوية لا فرق مهمة ترى فوارق روحي كميسة هاي فارق معتبر كأي قوادس للمعتبر كأي كميسة سلس أودد فارق معتبر إني ماشي ويالا وكو صابسا يعني الصحابة يددك لإني كبدوينهن نوعا ما مر الله سمكي يسرح المكة وحوي رسول صلى الله عليه وسلم وتقريرين يا تشوغي إنكم مكي يسرح المكة عيد وتقريرين كما تفسر عمر بن الخطاب وكيلي إن الناس كانوا يأخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وإن الوحي قد انقطع وإنما نؤاخذكم الآن على ما ظهر لنا من أعماله فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه ومن أظهر لنا غير ذلك لم نؤمنه ولم نقربه أمناه وقربناه ومن أظهر لنا غير ذلك لم نؤمنه ولم نقربه عمر بن الخطاب حديث يعني مكة صحيحة بخاري سوري موقوفة أي معناها نوعة كشاي يعني ظاهركم بس اعتمادية سياسة أول علم يقين لهم وقانك رقصكم إليه هي يعني مكة يسرح مؤمن إنه مكة إشاوية اللهم إلا إنه نص يعني مكة أشاره يعني على سبيل التعيين بالمخاطرين سيدان لغو مكة تكعي كريم قف معينة إنه مكة يسرح شنبه قليل سيدان لغو مكة تكعي كريم مكة مثلا النوعة سوى مسألة ساسية يعني مكة يعني أمه هموي مؤمن مكة الذين وحلم إذا يعني وحوي إن القف مؤمن لغو أرم وحلم إذا مكة يسرح المكة ولي إريرة لا مكة ولي شهيد يعني مكة يسرح المكة مؤمن تقي رياض نوع صور المكة يسرح هو أريو يعني مكة يسرح المكة على سبيل التعيين إن الله استعمار أين مكة أحي على سبيل العموم أوصفت النوع صور شهيد ومؤمن بالأرنية وأولياء الله بالأرنية هكذا صافي هذا بالأرنية مكة تصل على كل حال أولياء الله يا أولياء الشيطان في صافي هذا مكة يسرح لبدا قيبوت بأقيسين لبدا قيبوت أي مكة يسرح المكة أقيسين مكة وحوية وحكى له أوبا هي قف مكة ولي هي وإن خاتمة ليس لوكي إلا أوليد وأهل الجنة. أوصفت ما في سرح الله المامي وعدي هذا الله بالنقارج يعني والوار في نصوصها سيدة أوجد خاتمة سوين لوجي يوين وختام في سوية هاي خاتمة خير كل أمانه وإنما الأعمال بالخواتيم حديث كرتا إنه صلاح موشيه لكن وحوي ما في سجل حديث في ثلاث صحيحة صار رفي يعني متى قفوا حلقة عمل أهل الجنة إنه سمايه فيما يبدو للناس تبدأ نقو حوية شندي أتشره تاكو إنه حوية إسكبت إلى سبتو بكتور أو كتاب قصوه المرأة أو دير نعر النار صافية لكم نقول نعوذ بالله منها. إلهي نتشندي نويد سننا وحين كنا بجلينا وحين كنا بجلينا يعني ما في سرح المكة يعني نار يوحى لو سمى في سرحين أدوي النار عمل إيا قول باء هذا يعتقد مركة حوية مسألة سياسية أي مكي تروح المكة المهمة صحي وحكى له حسيد مضان قف كمكة كرامة كموقته يعني يقف كمكة إن كرامة كموقن معنى هذا ما أهمك كرامة كموقته إن فضل بنية أما كين كموقن إن كفضل بنية هي معنى هذا ما ويوحى من أكسون هاي صحابة رسول صلى الله عليه وسلم يوحوا لي مكي كرامة تلقى سوريا ما بدنا لكن حول المتأخرين أما مركي سيروح المكة دس في كدن بي كرامة وصلة بطن معاها نوعة نوحة لو يجي إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة أيال السؤالي مركي سيروح لقو يري محاي كرامة إنك إنك قبضة صي أما التابعين تك قبضة صي يعني مركي صحابة إذا اللي أكسون هي صحابة إن يفضل بمعايا هو حوية خيرون الناس في قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم يا وحوية طبقة الصحابة لو فضل بطن عموما التابعين تاكو سيحكا لابد مركي سوح التابعين تاكو حيلا كرامضنا وحوية عصر بعثة يكذا ما يتواقيا وكبضني تابعين تاكو قبضني الصحابة تابع التابعين تاكو قبضني التابعين هكذا أبو بكر أوقف اللي بضن صحابة بل أولين تاكي آخرين تاكو بأوقف اللي بضن يعني مركا اللقي ما دو أنبياء يمرسلين تاكو رسوشا ينبياء مركا اللقي ما دو أولين تأي آخرين تلمان وحا أغفر لبضن أبو بكر أولي آخر ويا أمضا وحا أغفر لبضن صحابة رسول صلى الله عليه وسلم نبي جدبدي صحابة رسول كان أبو بكر بأغفر لبضن أنبياء دمرك يساقوا حيو صحابة وذا صحابة رسول كفر لبضن ما دام أمجي سخير بضن تاي صحابة مكة ما دام صحابة رسول صحابة أنبياء كلأي كفر لبضن عين ولما أهل السنة وحي لهذين أبو بكر وكفر لبنية هاي وحان نبيه يرسل هاي أرضا وكفر لبنية وإنسي يجمع لما نساسه كفر لبنية يضي عين كاتا هاي هذا الكتب تمانتا بعده كرامة وحاد مركي سيقال له سورياء ذوه ليسا ووحير نادرة ولما ذا مركي سيقال مركا أما ذاتك مركي سيقال عبادية الدنبا وحاد مركي سيقال وحيالا مركي سيقال مركا أبو فربضنا كرامة ذا إنشي على سبيل المثال عبد القادر جيلاني وحلقة شجع كرامات عيدا كفر بدل اللي هو تواصل إنك استودت كأني سبشيرته ما خي سرح المركا أي واحد يونس بيان واحد بدنه أباطيل أح وانشرين أي ما خي سرح كشران وحيال بدنه وشوخ بريك هي هاي وانس بيان بكرة إذا مناقب كي تميين هي ما خي سرح المركا أمور بدنه أكل وما خي سرح لمدة وإليه نسق أي ما خي سرح المركا نظم جنتري وأعطيه لوي وحاس مخي سجى ما تير المنقرا وحورا كره مخي سجى ما عارم بوها علماء مخي سجى مسلمين تكملة ومخي سجى حال مكة فضل له وعبادة له أي مخي سجى حال مكة أها وحنو كملها مخي سجى حال حنابلة أي مخي سجى حال كملها معتقد كمخي سجى إمام أحمد بن حنبل بان قصونا كتاب قنية يا ولي هي كتب كلام السابع لجارك كره علو ذا إلهي بو اعتقاد سنة إن إلهي خلق جسك كريب ووحى وكتاب كيسا كتنسيسي وكشاري الغنية اللي لهذو إن وحوي إلهي إنه خلقي يستكفر رأيه وعرشي يستكفر رأيه وبذاته استوري عرشك إن وحوي مكي يستكفر إلهي كتاب في كستئو السود كيب إنه كسود كيب يعني الرسول في كستئو صادرا إنه على صادرا صاصة كتالة مكي وحوي يستفاك إلهي بسوغي مكي عددك أونس باشا يقنا اعتقادك إيه كسوغي هي اعتقاد كيسو يعني شقا سمرا شقا يعني سمرا مكي وحوي على كل حال بلع أباطيشن أبي أدودي بشري مكي وحوي خلاصة القول ملاحظات الروحوي واتشترين لكن وحوي وحي أنس بين أيام بدن كودو وأباطيل يبين ما كيسقوي أكاذيب للسنين يعني مساوية ما خلاصة القول كرامات كالله نسبيه ما كيسق يعني لقى الشجع ويأدي أدب أبو بكر ما كيسق وحبك يعني ما يعني كجدع مايا هو أبو بكر أدي أبو يري مركا إمام أحمد بن حنبل مركي لويديين ولا يريم حي ساتي أول عضي وإنك كرامات إنك قبتين أنك تعليق هذا الخير ديري محام مركي إساك كرامات إنك قبتين صحابة وحو مركا ويري صحابة إيمانك وذا مركي إساك كاملها ساتأود أمبا هنا وحيالا لغو كبكبه لكن إنك إيمانك إنه ضعيفة ساتأود وحنوبا هنا وحيالا لغو كبكبه سي إيماني لغو سياده وإن المركي إساك مكاعد بها وقال عمي عبارة ابن عاصو كلا معني سيه أي عدد واحد كلا أمركا علماء قد قود النظم كدقين عبارة الشافعي أي مرة في القسوري قصص صنيد إذا رأيت الرجل في الهواء يطير مركا وحول إذا رأيت الرجل في الهواء يطير وفوق ماء البحر قد يطير ولم يقف على حدود الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي قد يعلى ركتنين هوا ذا الدولة يديها بضنا ككر سعونيا حدود الشرع قناعا يسكو تاقي وانو ككم منين وحد وقاتاين يهيميد مركا وحوي قال الصبان صبايا وما في سوحا المكا لكو الكل ليسي ما في سوحا المكا أوصي لما يهيميد بدعي يهي ساتي لا أقو مركا ساتي على كل حال ضابط أهل سنه وصاتي ذا أوي مسألة السلام يضانا مركا تلماما يوحوي قصك واحد يعك الطيب لهذين العلماء هنا اللي مثلي سواح المثل نفع ولا حين أي كم قصة كرامة حنا دعك الثاني نفع ولا وحنا وأجر كيسي وانا مثلي سواح المثل وحكم إذا لصينا يو ويان واحد يعك الطيب وقت إذا قاركود إن مركا وحوي كرامة هذي لصي وشتنو بيبا صار سيدا بعدين حنا دعك الطيب وقت إذا قاركود إنه كوسق مريء أو مركا يسقو يعني مركا إيمان كيسي بضيء لها يعني إنه ما في سبب إيمان وبسيط وإيمان أي سيء سوى سيء ما كان وقت مباح بين قطع يعني سمو مباح توكله وقتنا حاجة ذا مسلمين توكل ما في سبب يوقف عنه كلا الغياب كرامة إلا سيء وما في سبب حن حارك النوع صقرة وما في سبب حن مكة وهرون طاي وفي عن طاي حالنا وحوي إسكم مباح توكله إسكلمتها نعموي كقف فلسطين يوقف إسكلمتها حالنا وحوي ما في سبب حن مكة ضرورة كريم أدنو زين وقدر جنب في حارك النوع صا إن في سبب بعدين يوقف مركا وحوي على كل حال حالنا وحاب أدعي كرسي إنكم بفي سنو بسيدي بالعامد من باعوراء نيكا مجعي سائل المتصلين تقال كشاقان الله أعلم اسم كيسة وتلو عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وحي علماء ذوي الأهلين آيات كالسي وحوها مستجاب الدعوة فراموا لها ودعاجي سألأ تشيبتي وكي هذا المركي تقال كشي سنو بي مركي توحى المركة يعني آيات كإلهي القرآن كشي مركا وحوي على كل حال وقتي لقار كود مسيتنا أي ساسية لا وصلاب كرتا وما في سوى حنسا وجيشين كرتا مركا خلا صدق يعني هذا الكوحوي وهذا الكور السنية هاي كرامة أوليرو يعني ما في سوى حوا شيء حقة ولا ما أهل السنة وإجماع سيه وأنا سوى فصيه شيخ محمد بن عبد الوهاب هي ما في سوى ابن تيمية صرنا لذا إنكر ما يوم مضى في السنة وآخر سنيه كتبت هذا الكورين لكن وحي كلا صارين وحن كرامة يوحن كرامة أحي ساسية لا كلا صارين صفر بدن الطائس كوكا زيدت يدبا من كأونس بي ويقول مكي تقوى دف السنجين مساءها يوضع ركسا مكي تقوى حقيقة الوحيدة قال الشيخ رحمه الله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك أداد قرصو إن مكي تقوى كاس أي كما قعابي أن مشركين في الزمان كأنه شوكتا أي اعتقاد كما قعابا إنه الشركي هي شركه إلهي الذي أنزل فيه القرآن شركه مثلا القصة بشي قرآن كبديهيسة يعني تحريم كيسية شيكيسة وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه رسولك إلهينا أدتك فلاد دقاء لمي فعلم واحد قاتل أن شرك الأولين إن شركه ضد كهرة أخف من شرك أهل زماننا إن مركا شركه مركا يسقف ضدك زمان كينا قاركود إن مركا يسقف كا يعني خفيصين يهي وشركه رفدود يهي شركه ينكدرين يهي ساسية أبو بأمرين كان ما أهم مركي تجا تكفير عمومي الشيخ إنه قبض يعني مركي تجا سد فرق قال كود يقول عين أي وحول مركي تجا ضد معين أي مركي تجا شيعية أو مركي تجا عن شركة كسر ناري أو مركي تجا يعني مركا يعني شركة اللي عدي أو كود دائمي أو مركي تجا عن مركا وحلا وحي قوة أول كريان مركي تجا سوق شركة دفاعية يبغى أي وعد هاي نوع شركة هاي اللي بيا في جد كوكون في واحد الدار عينه هاي سنة وحمة وانع عين كسر ناري سد سيرة هو قال سين يا شيخ وكافي لوي في أمرين لبعض سبب تودي مكي سواح المكة كقدرين أحدهما لبدا أرمي كود أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء إن قوة هراء إلهي مشريقي ليان لما نبر ييان ملائكة يا أولياء يا أوثان إلهي لتشركي مويان وقت ما كيسبح حلبنا لباتين في تيريرين بين مركي سقعد كلا يعني مركا واعي صدان أما مركي سقع بريان وأما في الشدة مركي شدة وضغاطة فيخلصون لله الدين إلهي مركي سقع عبادة يسقع وقاري كلا يدعى عد كلا مركي سقع حالك نوعة كمي لما نمكن كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا هذول الإنسان صلبتوا لبكوا إذا كنت أبصر ضد قولي هذا وحمرك يسقى إذا كقصوا من تدعون إلا إياه جدا مركي يسقى البر يشرتين الله مويان يسقى مويان وإلهي أهل مويان عد كلا أردن مركي يسقى مركا وإذا كقصوا فلما نجاكم من البر أعرضتم مركو بر ينسوا بالباديو أعرضتم واشيتتان ومركي يسقى إخلاص في مركي أصميسين باكتيستان وكان الإنسان كفورا إن هذا كوحة وهذه مد جهود بضن وكفر بضن وقوله يعني واحد كروا مركي سبحان مركي قدسين يقولك إلهي ويري قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين واحد مركي واحد كتر هذا أرأيتكم يقورم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة دي عذابك إلهي ديني ما زاء ما قيام ضد ديني ما ضف أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ورم إلهي عيدان هين ببري لحيدين هدي أرهم شيء قسم بركي يقورم فإياه تدعونا يسقوا كل يا بريلا بريلا وفيكشف ما تشوف سيد يا ماتي تدعونا أي تدعونكم إلى المسجد الأبريسي إليه أي لا تشفيه أماذا أبريسي إن شاء هدودون والسنسون وإلا وإذن ما تشركون إلى وحو شريك وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه هدي بن آدم كأيثاب صدر لباسه دعا وبري يا ربه ربي جيسو بري منيبا إليه حاله حق إلهي من القناة إلى قوله لقد قاره قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وحد كتر هذا كل راحيسو بكفرك مكي سبح المكة قال لماذا هذا يعني كل راحيسو قليلا مكي سبح المكة وإن فضنو شيئا إنك من أصحاب النار نار مكي سبح المكة قليل كجائم يتمتع وقوله وإذا غشيهم هذو ذبول موج موجود وقد ظل يعني مركا يعني حرارك وكلامك يسقى لمدة ضرورها وحرية وكلام لمدة دعوا الله إلهي ومرك يسقى بريا مخلصين حاليا قالوا سافي لي له يسقى الدين يعني عبادته يعني وإنت أصور لهم واحد إمام يسقى قال له إن وقت يا مرك يسقى الشدد أي درمت هي دبت ودرين يحي إن إلهي وكل يبري ترين لكن حرد دبت ومرك يسقى أن أيرتها ويعيد كلا أي بري ترين سؤال هن عبد المطلب مركي كعبة الوسو الدولي وحمركا ويلي نكي أبرها وكي مركا يسوح المركا ويلي يجيل وغير جيل مركو غير جيل بدون مركا يسوح الوكيلي يعني كلماوي مركا يسوح المركا سيدو كفيلة ينكا نينا ونقن وكعبة جيدة مركا يسوح عربي مركو عزين جستيبان دولي ينان دولي أبقل مركا يسوح هلالي ويجينيسا وكيلي مركا يسوح أنا رب لبل وللبيت ربا سيمنعه أنا مركا يسوح المركا جيل ربي جيسان هاي كيلة هابان هاي لكن بيتك وحلية هاي ربي مركي يسوح المركة كائلة لنا يا أمام مانعي يقول مركي يسوح المركة أخي أحاول في المامي مؤرن يقالي هطا دنبا طالة أصنام بأي يالو مركي يعني وحي يالا لا سيع زي كذا بأي يالا مورا أحاول مركي يسوح ربي ولي الله وكلي أي مركة وشارع مركة شدد مركي يسوح المركة كذا آيات كلا نبشا غيبا هايين قريها وكلي يعني بريبا فمن فهم هذه المسألة في مركة مسألة لا فهم التي تصوضحها الله إلهي وعدي في كتابه وكعدي وهي وحي تهي أن المشركين إن قالوا الذين كواسوا قاتلهم ولدغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله يدعون الله إله يبريكين ويدعون غيره عدك لنا بريكين في الرخاء وقت المركي سبحان المركة شددة يعني لبسوين إن إله يعدك لبودة بريكين وما في الضر والشدة وقت لباسة ذكرته ترى فلا يدعون إلا الله وحده إله يؤكلهم ويعدك لنا بريكين لا شريك له وحو ذاقي مركي سبحان المركة يعني حالا من المركة بسوين وينسون وي مركة إلا وكرين ساداتهم سيديا الكودة بمعنى آلهة دي يوحاس مكة يعني شريعة تاثيرا هداد مكة يسقى فهمته لما كيف سيدا فهمه تبين له وحاو عدانا الفرق بين الشرك أهل زمانية فرق هو لحية شرك يدفع زمان كان وشرك الأولين الشرك مكة يسقى دفع ولكن هساهاتي أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسقا هساهاتي لكن حقوق شوقا يريدوا مركي يسقى قلبي يتفهم أيه مسألة فهم يعني مركا راسخ وصادق وصدا والله المستعان بمعنى وحوية قاربة شدد مركي أقول دلانته وقالد مركي أرمتي كان عبد شدد مركي يقول درانت هاي قال هذا إلهي وكلي أبريت لين أي قارقده حيران يان يعني يا شيخ فلان يا ولي فلان يا كذا يعني ما في سواحنا إلهي بنت إلا وان بيعيد كلامك يسوح برية إلا قارقده أي رادان يبا إلهي بريو مثل صغر قومين يبا عبد غادر بريو مثل سبداد يعني بسوين غرائب ومثل سوى ما عصم لنا أي قارقود حتى قهر والأمر الثاني أرن كلبات أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله هو هراء مشركين تهراء يدعون مع الله إلهي إلا شركي سوحي بري ترين أم عابري ترين أناسا ضد ومقربين لدوي عند الله إلهي أتي إما أنبياء أما أنبياء وإما أولياء أما أولياء وإما ملائكة أما ملائكة أو يدعون موحي عابري ترين أشجارا در أو أحجارا وأحجارا يدخن ومطيعة لله إلهي أطيعيسة إلى جمادات إلهي بأطيعي يعني إنما تصفي مركي سواحي يعني ليست عاصية معها مركي سواحي إلهي عاصري ربي وأوه قانسيني تساوي ذا آيات القرآن وصلى الله وشغل إيه وح مركا إستثناء لما قلن إني مركي سواحي السجودان إني دمان السجودان يعني مركي سواحي وصلى إطلاقي يعني درسة يدخنسة إيه مركي سواحي المكة كذا أما ضدك مركي سواحي المكة ولا كلا رياض وأهل زماننا أهل الزمان كيغة وذا مركا مشركين فأيدعون مع الله إله إلا كل شرك وحي مركا بريا مع عبوديا أناسا ضد ومن أفسق الناس أفسق فوق وفا أفسق المرة طبعا كمدا والذين قواسوا يدعون والذين يدعونهم قوى إن مركا يسرح بريا يانا هم الذين يحكون والذين كوي يدعونهم أي بريا يانا هم الذين كوي وي يحكون عنهم أي كشي كقصون يعني كشي كين يانا الفجور من الزنا يعني مركا يسرح حمان ومركا يسرح من الزنا زنا هاتي وسرقة مركا يسرح توبة هاتي وسرقة الصلاة صلى الله عنها هاتي وغير ذلك وحاسو الأمر كشيرية والذي يعتقد في الصالح يعني مركا يقول وحاسو لك الشيرية هذا مركا يسرح اعتقادتي والذي يعتقد في الصالح كمركا قفك الصالح اعتقادا أو الذي أو الذي لا يعصي أما مدى إلهي بعاصين اعتقادا مثل الخشبي مركا يعني قريها هو الحجر إذا الحنفة أهون ممن يعتقد وكا يعني مركا فجدها حال كيسو كاعتقاد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به مدي يعني مركا وحوية اعتقاد سن مدي إلهي عاصنية مدي يعني مركا اعتقاد سن لمن في من يشاهد فسقه عدو فسقي سي حمانتي سمك يتوح المركا أو أركف أو يسوق مركا يتوح المركا ديهانية أو أركف وفساده حمانتي سمك يتوح المركا أو طالعانية يسوق مركا أو أبيهي ويشهد به ويسوق مركا يتوح كما خاتك عيو حمانتي سا ومع ذلك هذا مركا يتوح المركا اعتقاد سن لكاسي وكدرية كاسي وكدرية هاي مركا يتوح وكحم يهي خلق مستقف عركود ويشهر به باكل عضي يعني مركا يتوح المركا يتوح إشهارنا بمعنى عام بسنية يسقي شيح مانتي فانا إسلامعنا بيكال سنة بمعنى قول أصدوح أوبتش إذا يعني قفك صالحة أواب السلطوبي كرتا يعني اللي بك تسومه ومركا يتوح المركا سي يعني مركا غلطة يعني مركا يتوح المركا دستق عركود هاي مركا يتوح المركا اعتقادك دي غلوية كغلعة لكن ضد صالحين والسلطوبي كرتا لكن سيدا يعني مركا يتوح المركا يقول لعضيب الله يابله عد فسق وذي حمام سودة يعني مركا وحوية لأركيو إن لجي لازم مركا يتوح المركا وحوية خدنا مركا يتوح ولا اعتقادني يعني مدوا لبوا الشركي لكن شركه قم بأكلا درم في الماما يعني ذاك الشركي وذاك الشركي لكن وحوية لبوا الشركي أيا مركا يتوح أكلا درم إن وحوية مركا يتوح لعابده يعني الروح صالحة يروح فاسقة إن لعابده أما كافرة يعني وحوية لبوا الشركي لبوا مركا يتوح المركا كفري أيا مركا يتوح أكلا درم وكفر وحوي واكل بدنا ضوار على إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا عقولا حضرت مركة حقيقته إن محوي كوي رسول صلى الله عليه وسلم لذا قال لما إن يهين قار كعقلي فيو وكشف يرق من هؤلاء كوا وأخف شركا من هؤلاء كوا أسمح في سوحة المركة هذا أصور شيء كان شرك ير إن يهين فعلم أن لهؤلاء شبهة واحد قال كوا إن شبهة يريدونها يعني يريدونها أي سؤال ريال على ما ذكرنا سان مركي سوح المكة يعني إن الشبهة أي سؤال ريال أي أصغا فهي سلين مركي سوح الشغل نقل وقف الصلاة وهي من أعظم الشبهه شبهة سي شبهه ينكود كوة وقوة وإنك مثال فأصغي سمعك لك تظهار علي جوابها جواب سيدة وهي شبهة وحيدة أنهم يقولون إن أرني إن الذين كوي نزل فيهم القرآن القرآن كسر دليل لا يشهدون إلا إله إلا الله ما يقول كلم لا إله إلا الله ويكذبون الرسول رسول كان وبينكلم وينفرون البعث القيامة والدفريتين ويكذبون القرآن قرآن كوا مكبينين ويجعلونه سحرا وحيكير كلا سحر يفر. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله أن نقول الله وحن قرنا كلمة التوحيد وأن محمد رسول الله محمد نائل رسولك إلهي هيبا نقرنا ونصدق القرآن قرآن كان مركز رومينا ونؤمن بالبعث قيامها رومينا ونصلي وتكننا ونصوم وسومنا فكيف تجعلوننا مثل أولئك سلام وغير سنقوى سقار لمنا. يعني قياس مع الفارق أي ماشي لها دي يعني فاسق الأرمية. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم جواب حوية علماء ما كي يسقوا حمرك أدحل ذوح خلافكم وصلنا الأمانة أن الرجل منكم إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء إن هدو رسولك إلهي وهمي وحكرمي وكذبه في شيء شيء كان وكبيري أنه كافر لم يدخل في الإسلام إنه قال لها أن الإسلام كسودي. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وحلم إذا سدأت هذا القرآن كقارف الرمي وجحد بعضه بركين وضفره كمان أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة وصل ما كيسر حسيد في توحيد كقري لكن صلاة واجب نولي لطفري أو أقر بالتوحيد والصلاة أما التوحيد هي الصلاة ما كيسر حل برضا قري وجحد الزكاة زكاة ما كيسر حد فعل أو أقر بهذا كله أما هذا ما أنتد ما كيسر حل مكا قري وجحد الصوم صوم كما كيسر حل ديني أو أقر بهذا كله أما ما كيسر حل هذا ما أنتد ورا قري وجحد الحج حتى لا تنوض فري ولما لم ينقد مركي أين أوه جانس من أناس ضد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت رسولك للحج حتى أين أوه جانس من أنزل الله في حقهم إلى شأن جودو فكسدتي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله إله بأصبنا تؤواجبتي على الناس جدت كركو تؤواجبتي حج البيت تؤواجبتي من استطاع على من استطاع الناس كلك بدلوا على من استطاع عدك ارتكركو دي واجبتي إليه السبيل ودقوا كقار مخيطة حتك ومن كفر كي قالوا فإن الله إلهي غني وكد يقتلني عن العالمين وغني بكيهي خلائقه كي قالوا مكا آيادة تساوسوا دكتبه سبب نسول كاسي مكا في المايو نساس قويهي بل هذا هلا يا أبو مكي سوحا كتبت أسباب نزول كسوار رويسة سيدا اللباب النقول في أسباب النزول سيدا الصحيح المسند ومكي سوحا أنك في أسباب النزول وقد أنه مقبل لي هاي ومع صحيحة أو يعني أسسك أو كقاصمي كهران مكي سوحا سيوطي لي هاي واللباب النقول يعني في أسباب النزول حساها تمكي سوحا بعض أسوار رويسة أي ضعيف مكاويهين وكما دبدين لكن بعض أسوار رويسة أي مكي سوحا مكا ضعيفة اسكمنا لازم الصحة أكل يسوحا هذا هلا يا أبو ومن أقر بهذا كله في مركز قراءة هذا ما أنت استدلالك لكن عدد وحبك مصونة وصحيح وأي مركز وحب المحوظ يهدي حجك لا ينفره ولا بصره كفر وحبك حنباري كفر أكبر حجك لكن هدان لبصرين يعني مركز جماهير علماء أهل السنة والجماعة أهل السنة علماء ذا جماهير تدوح الكتغان هدي عن لبصرين وحبك حنباري كفر دون كفرين كفر يرب أي الوحمبار يعني استخدمك خلال الله المكيل يعني سأصل الوحمبار إلى جماهير أهل العلم هو مكا علماء أهل السنة هي الكتب يعني وحلا باش إذا ضعيف السلف كاملة ومكا يسوح المكا أهل السنة كاملة هنا مكا يسوح المكا إلى هديهم تجتان فلا قصب حجك ولا إلى هديهم الأبد وصف حجين بماي وسلس عزمي وكفر أكبر يعني بعض السلف أي ساتي الله مكا يسوح لغا الشهر والله أعلم من يتصب أنت ينتر يعني شيخ الإسلام من تيمي علماء الظلماء وقشه يعني أنا رواية عن إمام أحمد صحابة قال كنا ما كيسوا حي رواية دلوس ولا شيء عمر بن الخطاب يوم كيسوا حي غير كبار شيء حد يسأل الله في ما كيسوا لا أثريين ما كقولات في القول هذه حد كلا بصره يكفر أكبر الوحم بارين يعني مثلا ليس المجيد إنه على مدار السنة أسوأ تقسيم هذه على إنكر صلاة إنه جماهير علماء أهل السنة والجماعة وحي كنت جاني كفر يعني كفر أصغر إنه مكاوية بعض ما كيسوا لا غش يجيو إنه كفر أكبر كفر سرنا يعني ما كيسوا حي مكاوي كنت جاني وما كيسوا حي واجرا ومن أقر بهذا كله كما كان يتلقى قراءة تاد المنتج وجحد البعثة بعثة البصرة كفر بالإجماع وقالوا بي وافق سنو لسكو وافق سنو اللي تشفي بكو قالوا وافق سنو بكو قالوا لسكو وافق سنو كفر بي وحل دمه بي بس حلال بمقضية وماله مال في سبب حتى قوليها ما كي يتلقى هذا يعني أصحاب الشبهات وما كي يتلقى واقف سنو هذا بعثة البصرة إن ما كي يتلقى قالوا بي يسوى وما كي يتلقى أنك أشهد أن لا إله الله وشهد محمد رسول الله واقف سنو كما قال جل جلاله حسن إلهي بمركاويري إن الذين يكفرون بالله ورسوله هو مكي سوحا من الله يتدى لبي رسوله ويريدون أن يفرقوا ذولي إن مكي سوحا كالجيا وقال فرقيا بين الله ورسوله إلهي رسوله سمكي سوحا كالجيا قارنا فما يقارنا يعني مكا بينيا أما مكا كتلا إمام فيسا ويقولون ورنا نؤمن ببعض ونكفر ببعض بلنا ورنا بلنا وفقا لبينا ويريدون ذولي أن يتخذون كيشا بين ذلك تالح ذلك سبيلا وضعي كيشا هاي تالح ذلك زاد يا لبض الله نقنيته لبض الله مركز واحد واخد عيسى وزاد مركز واحد نص على رشي يشي واحدة ومركز واحد مدول بمركز واحد وعلو إشارة أولئك هم الكافرون حقا هو مركز هم الكافرون قالوي حقا مركز واحد مكة كفر أو مركز واحد حقيقة أو لبع ذي قاليه يعني حقا لو نشد كفر قولا مركز واحد مكة أي حقا بمعنى ضد الباطلة وأي كفر مركز واحد حقي مركز كفر قولا باطل لكن كفر بها يعني مركز كافرون حقا وحلو بشي له بمعنى كفر قولا أي لبع وثابتة يعني ساتي لبع لغة المولي وأعتدنا واديارين الكافرين قالوا وحنا ديارنا عذاب عذاب أمهين وحدوا لي أيان وديارنا مكة قال إن يجين هذي كلا فرقية أي القسمة فإذا كان الله وهدو إلهي هي قد صرح من عدي في كتابه كعدي أن من آمن في أمري أنت همي ببعض بر همي وكفر ببعض بر مكذالو به فهو الكافر حقا إنه قال لي هي قال لي نجس ربط هي زالت هذه الشبهة شبهة ذاتي وسوشي شبهة ذاتي وسوشي وهذه هي التي ذكرها أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا وأنا سنحوي واطيع الشيئين بعض أهل الأحساء يعني منك ماشي أحساء ليلة إهل كذا قار كمدي واطيع الشبهة الشيئين في كتاب الكتاب كتاب الشيئين الذي كسو أرسل إلينا يعني ما يتبع أن الله صدري أما أرسل إلينا أم صدري بعض صدري أحساء ومن يتبع مدينة كمدا يعني مدينة ما يتبع نجدي أي ما يتبع كمتها نجدي أي كمتها مكة حوية من مكي سبح المكة خرافيين أو قبوريين أي مكي سبح المكة دعوة الشيخ كوريين أي مكي سبح المكة وقت كوري دعوة مكي سبح المكة محضر رسالة سوقرين رسالة دي مكي سبح شبهات بيكو سوقرين شبهات يكو سوقرين شبهات ما كمل حي وقصة أرسل مكي سبح السلية يعني مكة مشركين فيعني بعثي قد في السنة يعني مكي سبح القرآن قد في السنة سحر كومك عابسي مكة رسولك بيموسي أنا لا إله إلا هو قرين سلية يعني مكة شهادتين كقرين أو قرآن كرهمين أو بعث كرهمين أو سكرين أو صومين سيدي مكي سوحان يعني كواس وقرين وغير سامة وقتياس قابل نساء شو هذا النوع السؤال وريد النوع ما مكي سوحان دفت قاعد تهدين كرتب مكة لكن حوية شو هذه يعني مكي سوحان وابرتي حجتهم داحظة ويقال أيضا وحكروا العرمى إذا كنت تضطر لها دفت قريسون أن من صدق أنكيرهم أي الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم كرهم أي في كل شيء وحقص وجحد وجوب الصلاة الصلاة وجوب كذا لكن بصري أنه كافر وقالي حلال الدم الليجيس حلاله بالإجماع يعني ما في سوى حمكة وكو حلاله الليجيس وقال نكوية هي وافق سنه لسوى فق سنه لتركي حتى تصدق صنعي يعني مرانك أبني وكذلك ساسو كلا ولم يجي هي إذا أقر حدوق رب كل شيء وحقص تأوضه ما يرسلك لن إلا البعث قيامة المغيالي إذا أنه قال لي عن وحس كلاب سنتين أنه قال لي يضعون الله أنت كردون ويغنسين وكذلك ساسوك إذا جحد وجوب الصوم رمضان حدي ما كي تروح أي لم يتحي ساسوك لهدي وصوم كرمضان وكلاب بفره لا يجحد هذا يعني ما كي تروح المكة وكذلك ساسوك لأي لم يتحي إذا جحد وجوب الصوم رمضان هدو وجوبك ما كي تروح الصوم كرمضان واجب مدين هدو ما كي تروح المكة بفره أو مكي سبح المكة أوقروا أيضا وصدق بذلك كله هذا ما أنت إن الله أنت للصوش من نورهم أيضا لا تختلف المذاهب فيه مذاهب أين أهي مدسخ خلافا وقد نطق به القرآن كما قدمنا يعني مذاهب أين أهي مدسخ خلافا القرآن كنا أوصل أصبح بسين صهر مرنبا هل كان نسخ قارك وضحك عليه وكذلك إذا جحد وجوب الصوم رمضان لا يجحد هذا لكن نسخ قار وحوي وكمر انت وكمر انت نسخ قار كود ما كعبارة نوعا سنم عنها نوعا ما وتساهدي نيسا هو حوي ما كيسر وحنك وحفي عن نسخة كمر انت وكذلك إذا جحد وجوب الصوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه سيدا يعني مكة هذا معنه صواب كنقوني أواساسي لوي وأنا سيدا نسخ قار كود قرم تاسوك لأي لم يتهدو وجوبك صوم رمضان وضفره أو وضعهم أيين الله أنتي كلاي المشكلة نمان وضعهم أيين لا تختلف المذاهب فيه أين أهم المذاهب السوق الأفضل وقد نطق به القرآن القرآن كنا أكوها الرجال مجلسة كما قدمنا سين صهر مرنة يعني مكة أولئك هم الكافرون حقا بشيئا يعني القرآن كنا ساسي لأوضع الله فمعلوم الوحل لأكسون أن التوحيد التوحيد هو أعظم فريضة إني هي فرض أبوينا وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ملغ لين فرض ملغ لين التوحيد بأبوينا وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونكويها صلاة يزكاة يصوم يحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر سيدي ودعي كرتا قف شيء أمورها كاملة هدو بينيه أما ضفره إنه كجالوه ولو عمل بكل ما جاء به الرسول ولو هبكوا عمل صلاة وحلوه الرسول كلي نية تو مركا يساقوا حد مركا حتى بينيه غير كده هبكوا وضع عمل صلاة سيدي ودعي كرتا إنه كجالوه شيء أمورها أفر طايا كانت عملها كاملة صلاة يزكري صوم كي حتك إنه كجالوه بيه وإذا جحد التوحيد الذي هو الدين الرسل كلهم لا يقفر هدو توحيدك يعني دينتي رسوشا لما انصد وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم هدو ضفرنا توحيد كاسنا انا نقالو بين سلاء الاحتفاء كمان مران سنته رئينكو قالو بي لكن فلاي سلاء تناقضكو اضع عيو لو يلي هدو صلاة دي الزكرة او ضفروا وقالو بي لكن هدو توحيدك الضفر ما قالو بي سلاء تاسود عليك لي توحيدك نوي هاي اصل كي اي كم ندى يصنعيين رسوشا وما رسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني يعني وحوي ما نصدر أذيقه هرتا رسول ما نصدر هذا نصدره وحن الله صدر ري رسول كستان نصدره وحن الله صدر ري يعني لا إله إلا أنا يعني معبود حق الأوعى بلا متشر أنا بمويا مالك وحوي أصل كي رسول شهرنا الله صدر ريد فراد يد سريان لغو قالوا بينين اللي هو قالوا بي الصلاة أم الزكرة أم الصوم في الأسفل ما أعجبها سبحان الله إلهي بحمان كدر ما أعجب هذا الجهل جهل قام حامر كي تقول كالله يا بضن سبحان الله إنه كي تقول وقت التعجب لأولان كرمه يعني حديث فقال كود بتصارفي في حديث ذات الأنواب يا حديث كالله ما كي تقول حلم الله أكبر بصارفي سبحان الله أنا ما كي تقول حلمك أدعو على كل حال يضن ما كي تقول حلمي بعض السلف الله أكبر يا سبحان الله وإن لي وقت التعجب ومكيسة وكره يستن لكن على كل حال مكيسة وحبا أسيكم السنة وحبا أسيكم السنة قال كودنا حديث تقصر ويقال أيضا ضحك الله العرمية هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة قواسي وأصحاب رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم سيب بني حنيفة إلى تغالمين وقد أسلموا سيد بن حنيفة وإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم رسولك لكركيسة وهم يشهدون وحين قرين أن لا إله إلا الله من حق لقعب لأن من شجع الله مويان وأن محمد رسول الله محمد من رسولك إلهي مويان ويصلون وتكنين ويؤدنون ويعني إذامي فإن قال هدو إله يقول إن تاس أردن مكيسة وحن مكة يعني لا إمانية أي شيء كفر يا مكة إلي مادين بي مكيسة وحن مكة قالوا بين وعلماء قال لما الصحابة قال لما حكميين وأي لا تقال من إجماع إسقوا فقيم يقول تقال فإن قال هذا مزيد هذا إنهم يقولون إن مسيلمة نبي يقول حيل هاي المسيلمة والنبي لكن أنا قد نبي نواء النبي محمد قدم بيصو مركز واحد جيب الله صو صاريو يعني جيب مركز تقال النبي اللوغي يليو ونقو مطلو السنين قلنا وحررنا هذا هو المطلوب كاسوا كيلو تشيدي بانو لانا تاسكو ديبي يعني مركز واحد مكا فرق مكا يعني شيء وتنجون نقولي إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر حدو يحيى في مركز يسأل من سرى أقارة ودرجة رسول صلى الله عليه وسلم جالسية والنبي كما قعر كفر إنه قالوا وحل دمه ليجيس حلال نقني حل ماله ودمه ليجيس مالك يسمى حلال نقني ولم تنفعه أين أنفعين الشهادتان لبدا شهاده ولا بدا شهاده الله يمني ولا صلاة صلاة ما أين أنفعين سبس لا جدتكني فكيف السلاب المركز يسأل حالك يسوء أهانية بمن رفع الشمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في كوريا للشمسان أم يوسف أم الصحابي أم النبي في مرتبة جبار السماوات والأرض مرتبة إلهي كجارسية إلهي جبار كأه يعني مرتبة كجارسية يعني روح مركة يسوى المركة مخلوق أحد أم الشمسان هذا أم يوسف هذا ويعني قار الاعتقاد سنة زمن كيسي بردد مركة يسوى بلدك وشوفك لأدل اعتقاد سنة مركة هذه يسير الشيخة مركة يسوى كتب سوى قصان ونغطة أم الصحابي كوريا أم النبي كوريا ومرتبة جارسية سيدي حال في سنقنية ميان يسوى قالوا بي هدو قالوا بي مكي سروح كي مرتبط النبي عد قاسية كي مرتبط إلهي مكي سروح درجة إلهي قاسية يعني مكي سروح المكة سلاء والعقرة إنهم قالوا بي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يعني وحوة الماما يا عيد إنه شريسة إنه يعني الصورة قال أهي بشر إلهي أسيي حكم ينبوه يكتاب أسيي إنه مركب يتقع حول المركب ويلاهده يعني مركب ربي يجيش فاسي كما صورة قال وحانوة الماما إلهي عيد كل شيء عيد اللبان ولا يأمركم بالكفر أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ما قالوا إذن أمر يا مركة إسلام تندري بمعنى وحوية إن ربي مركة يسوح مركة على غيره أنبياء عيد كمدة إن مركة يسوح تهي كفري قال ما تهي أي مركة يسوح مركة عيد شديد ربما إلا إله مركة ربي كمان مقعبي إله كمان مقعبي لكن حيث ويدين لي إن لقوا مقعبوا مقعا عبرضوا ما مقعا مركة يسوح مسوح حقيقة العبرة بالحقائق لا بالأسماء عبرات تحجرين ثم معيّدة معها لكن وحقيقين وحقيقين هذه حقيقة ما كي يسرح المكة وحوية خصوصيات كي إلهي هذه لسيو وما كي يسرح الصفات كي سيلسيو ووش اللي قاعد تقاتل اللي قاعد تقاتل سيو أن مقع لهم مقعابين وحبس كبتلي رسول صلى الله عليه وسلم وحوش ومجلس إنه كم من غندون قال ما كي يسرح المكة يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها خمر قال عبدونا ومقع يسمقع عنها لكم مقعابتون وحيك بدل يسمقع عينك بدلان وخمر وديدان سيدان مركز يسوح الخمر إني كم قعب ويا مقع بدلان يعني خمر إني مدي سيدان وحوك بدلاني أو عبادة إلهي هدي عدك لله صرفيه ولكن مقع على قد داي أي وحوك بدلسا حسيتها صدقك سبحان الله ما أعظم شأنه إلهي بحمانك نزهانه محا إلهي شأنه سكوي كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون سيدا سوء يحيء الله وباكوا أقول وبي الملك يسرى مثل الذي يريدنا أي ملك يسرى عن ملك أول فقسنه كي وينيدنا أي ملك السين ودف السين سيدا سوء قال أي الله ملك قلب قوله أقول وبا كوان وحبكران ويقال لهم حكر القرني الذين كوي حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كوي إله كوي ملك يسرى علي بن أبي طالب وقبي بالنار وضبك وقبي كلهم دمان سود يدعون الإسلام إسلام من الشيطانية وهم من أصحاب علي علي مركز الأصحاب تي سي أرجي بي سي حايا وتعلموا العلم من الصحابة علم غوي برتين وصحابة ذيك قاتين قدر كيري برتين ولكن اعتقدوا في علي علي بي مركز سوح المركز وحي كاعتقادي انجليسة مثل الاعتقاد اعتقاد في مظلمة في يوسف لقى اعتقاد سينها والشمصان وأمثالهما فقال مركز سوح المركز غلوب القسمي أو حوي مركز سوح اعتقاد يعني مركز خصوصية كإلهية يعني لا اعتقادي اعتقاد كان مظلم ذي كاعتقاديين يعني مكي سرحن علي بن أبي طالب يعني وقت كان هذا اللي اعتقاد سنه يوسف يشمسان يقوى لم يتكاه بأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم سيدا يقول لعضي الصحابة إن اسكوا فقيم لين توضى الله لين إيه قال مظلم إن الصحابة واسكوا فقيم اجمع ذي مكي سرحن وسلم المعاسة يعني مكا صحابة أكثر قنعي أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أشهادني وحوية تكلية ومكي سبح المكة وحوية علمي كقاتي مكي سبح المكة خير القرون مول يعني مثلا زمن كم يرأى ووقت جي الصحابة اللي جي مكي سبح المكة سوقارين رسول كم يسوقارين وتابعين أي مكة نقول لها يعني هذي مكة هذي مسلمين صافي نقول لها وح نوعا ما وح علمي كم يرأى الصحابة اللي كقاتي لكن مكي سبح تعدق أي هيركا عليك اعتقاديا وحوية صحابة وحسكوا وافقا إن الله ويقال مرتدين يهين أتظنون يا أوف ليسان أن الصحابة يكفرون المسلمين قال المسلمين إني جالسين مسلمين إني جالسين يا فليسان لن يمكن أشهدني أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر نسوح أوف ليسان اعتقاد كما في سوح التاج وأنني سبنا كم يضدك إلى اعتقاد سنوابات يعني الاعتقاد كما في الاعتقادية التاج يضدك لم يتكأ لا يضر إنا نسوح وردبي والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر يعني اعتقادك لكن علي بن أبي طالب الاعتقاد يأينه وحق علي سيني ولكن تاج يقول الله متكأة ورقوا شيغي اعتقادك الاعتقاد نفس المعتقد هذه اللي اعتقاد يأينه وحبده بالمصاصة ثلاثة يعني ديما فرقته التفريق بين المتماثلات من أقصح المحالات بالله لا أشياء إذا كنت كان لك على فرقية وحيالها مستحيلات أو حيالها وقطرة وقف وشحن بكمتة حيالها وقف وشحن أي مكة يتوحى كمتة مكة ثلاثة في مكة أولا صحابة وعد عضي علي بن أبي طالب ولي بدبك وقبي إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت في النار ودعوت قنبرا هدي مكة أرحن أن أركو يعني أنا قد أفكر يقولون باشرا قنبر نوو يرا وأنك مكة يتقدفك وقري كانوا وو يرا شاعرك مكة يتوحن واحد نقطة وح مكة وحولي مثل إذ كان نقطة سيدي شاعرك ويلي لترمي بي المنية حيث شاءت إذا لم ترمي بي بين الحفرتين وارجيرد ماشي ابن صباح يقول الله يسبب هذين المكيسه وحمسك لبدي جريد احدى انا قلت وخافتي عن تفصل وشغل اللي ظهري جزك الوجري ما كان صحابة قارقود وحي إنكرا سيد عبد الله بن عباس وكرا جوبيسكا لكن أصل كبير له ما كان يروح هذا متصف يعني ما كان نصوصنا وقصارة من بدل دينه فقتلوا صافيرة هي قصارة سات أول عبد الله بن عباس ما كان لوش يبي يروح يجي أنا بهدي وحوي يعني ما كان أرن كاس هذا إلى كل من هاي أنا بهدي ثلاث يعني قاعد عندي كتير ثلاث معاصي كلا يعني ما جوبين لكن وحوي وحنكفر لها سيد الرسول صلى الله عليه وسلم وش يجي من بدل دينه فقتلوه هو دين له لكن تبقى مجبين ويدبك أحاديث ما هي سافرته لكن وحوي علي بن أبي طالب وحوي أحاديث ذات ومكة يسقى وحي تهيم سيد يعني مكة يسقى وحي مكة راجحة إن وحوي مكة يسقى عذر أنبو خلافة عذر أنبو خلافة أما هات إني مجارين أما إنه مكة يسقى ها هات مكة يسقى إنه السيد هذا يعني مكة وحوي خاص يعني أي كتكتها عامكم ها ونوعنا قل مخصيصه أو مكي سوى أنا خطأ أرنك من عاتب وغنعي على كل حال مكي سوى المكة وتأولي هذا اللي هو سكدع كبتا وحان الله قيل مكي سوى أنا أبضان صحيح أنه مكي سوى المكة أنا وقارين حديث كاس مكي سوى أنا وقارين الشيء قيل النهي قيل لقبه يقول النهي إياه لا يعذب بالنار إلا رب النار يعني مكي سوى أنا وقارين فأبضان صحيح وأنا مكي سوى المسألة ده يعني خطأ بي أهيد لكن حولي مكي سوى مأجورا إن شاء الله وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصر فله أجر وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر حاكم كمكي سوى المكة درجة الاجتهاد جاري فدو اجتهاده واجتهاد كمكي سوى المكة أودي سبحية وأنا أودي وحبك العكرا مكة ورنا حد الاجتهاد جاري حكم كمكي سوى حدود بد أصيبه ومكي سوى لبقى شربه لي فدو انت الاجتهاد درجة الاجتهاد جاري دبدنا اجتهاده دبدنا أكو خطأنا حل أشر أي مكي سوى ولي يسلح حديثك صحيح صحيح عنك بقص عروري مكة وحوي على كل حال مأجور أي إن شاء الله كوي هاي لو ما مكي سوى حطعنا علي بن أبي طالب يعني مكي سوى فرق قاركود أي قطعنيان وأي مكي سوى المكة عذري أي ينبون وخلافي سيس مكي سوى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مكة أم خلافي والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.